الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا أو لا، بمجرد العقد إن لم يكن فيه خيار، ويصح تصرف فيه قبل قبضه ببيع وهبة ووقف وإجارة وعتق ونحو ذلك، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. وإن تلف المبيع بغير كير ونحوه فمن ضمانه، أي المشتري، تمكن المشتري من قبضه أو لا، إلا أن يمنعه منه بائع أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو برؤية متقدمة، فإنه يكون من ضمان بائع. وإلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فإنه يكون من ضمان بائعه، مع كونه دخل في ملك المشتري من حين العقد حتى يقبضه مشتريه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الفصل في بيان تصرفات المتعاقدين في المبيع، فيما يصح في التصرف وما لا يصح، ومتى يكون التصرف. قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يملكه بمجرد العقد، والعقد هو القول المقتضي للإيجاب والقبول، للقبول والإيجاب، أو المعاطاة الدالة على هذا العقد، ولا يلزم من ذلك التوثيق بورقة أو غير ذلك. فبمجرد أن يشتري الإنسان فإنه يملك التصرف فيه، سواء كان مكيلا أو موزونا، إن لم يكن هناك خيار. فإنه إذا كان هناك خيار، كخيار المجلس أو خيار الشرط، فإنه لا يتصرف به حتى تنقضي مدة الخيار. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. قبل إيش؟ قبل أن يحضره، قبل أن يقبضه. فله مثلا، وهذا يحصل مثلا، مرات تجي تشتري لك حاجة وتقول خلاص أرسلها لفلان، ما قبضت، إما هدية وإما هبة وإما صدقة وإما على أي صفة كان. وذلك يقول: ببيع وهبة ووقف. يصح، اشتريت شيء وأوقفته من حين اشتريته قبل قبضه، أو جعلته رهنا. قال: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، يعني يستثنى من ذلك، أنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه، قال: وإن تلف المبيع بغير كيل، يعني إذا تلف المبيعات غير المكيلة، فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري، لأن إذا تم الملك فإنه يكون من ضمانه عند التلف، لأنه بتمام الملك يكون نماؤه إيش؟ للمشتري. فإذا كان النماء للمشتري، فالتلف إذا كان ليس من فعل البائع فإنه يكون من ضمان المشتري، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فلما كان غنمه للمشتري فغرمه على المشتري، إلا أن يمنعه منه البائع. اشترى الشيء وقال قبضنيه، قال ما يخالف، مرني بكرة أعطيك، وما كان هناك مانع في القبض عند العقد ثم تلف، فإنه يكون من ضمان إيش؟ من ضمان البائع، لأنه هو الذي أخر منعه. قال: أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو برؤية متقدمة، فإنه يكون من ضمان البائع. وإلا المبيع بكيل أو وزن أو ذرع، فإنه يكون من ضمان بائعه، لأن هذا الشيء لا يتم فيه التصرف إلا إيش بعد قبضه، لأن هذه الربويات. فمثلا إذا اشترى طعام فلا يصح أن يرهنه أو يبيعه إلى شخص أو يتصرف فيه بأي نوع من التصرفات حتى إيش حتى يقبضه، لأنه إذا تصرف به قبل قبضه فكأنه إيش عجل الثمن وأخر المثمن، وهذه الربويات يمنع فيها إلا إذا كان إيش إلا إذا كان عن طريق السلم. مثلا إنسان جاء واشترى، اشتريت أنا مثلا برز، اشتريت قمح، أو اشتريت بدراهم قمح، القمح من الربويات، قلت سلم لي إياه، قال مر علي بكرة، ما يصح التأجيل هذا، أجل خل فلوسي عندي ولي جاء من الغد أنا أعطيك الفلوس تحضر البضاعة. فإذا أجله تأجيله هذا يكون يدخل الشيء من ضمن البائع لأن العقد لم يتم. نعم. قال ولا صح تصرفه فيه ببيع ولو لبائعه أو هبة ولو بلا عوض أو رهن ولو قبض ثمنه قبل قبضه. يعني هذه إيش المكيل والموزون والمعدود، هذه ما يصح تصرفه فيه لأنها ربويات، العلة فيها أنها ربويات، ومعلوم أن الربويات إذا اختلفت فيصح التفاضل فيها لكن تكون يدا بيد. نعم. وإن تلف ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها قبل قبضه انفسخ العقد. نعم. أي عقد البيع أي عقد المبيع، ويخير مشتر إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن. يعني إذا بقي النص يأخذ بقسطه نصف القيمة. وإن تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بفعل بائع أو بفعل أجنبي خير المشتري بين الفسخ أي فسخ عقد البيع، ويرجع المشتري على البائع بالثمن كاملا لأن التلف والعيب حصل في يده فضمنه أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله أي بمثل مثلي وهو المكيل والموزون وقيمة متقوم وهو المذروع والمعدود، والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن في جميع ما تقدم من الأحكام. ربما يقول قائل نعم في قوله وإن تلف بفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع على المشتري أو ويرجع المشتري على البائع بالثمن كامل أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله، ويطالب إيش من أتلفه سواء البائع أو أجنبي بالثمن. فربما يقول قائل وش له بالمطالبة هذه، يفسخ العقد ويأخذ فلوسه. نقول صحيح هذا يمكن أسلم في كثير من المعاملات، لكن مرات لا، المطالبة أسلم لأنه ممكن إيش وجده بقيمة نازلة جدا وهو يطالبه إيش يطالبه بالبدل، إذا كان مثلي يطالبه بالبدل لأنه سوف يربح في هذا الشيء، فهذا يحصل بين الناس. يقول هو يقول لك أنا وين اللي حصل شيء بعد اشتري ثاني مرة، لكن هذا الرجل له نفوذ ربما يعني يخلفني خير. نعم. قال فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. نعم. لما روى عثمان رضي الله عنه مرفوعا قال إذا بعت فكيل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. وظاهره أنه لا يشترط نقله وهو كذلك على المذهب، وإنما يصح الكيل والوزن والدرع بشرط حضور المستحق أو نائبه أي نائب المستحق للكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لقيام الوكيل مقام الموكل. ف فإن ادعى القابض بعد ذلك نقصان مكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه أو ادعى أنهما غلطا فيه أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما لأن الظاهر خلافه. نعم الظاهر خلافه لأنه حصل فيه القبض. إذا حصل فيه القبض والعد والكيل خلاص هذا تحقق فيه القبض، إلا إذا جاء بينة حقيقية تثبت النقصان هذا أمر آخر. قال وأجرة الكيال لمكيل والوزان لموزون والعداد لمعدود والذراع لمذروع والنقاد لمنقود ونحوهم كمصفي المبيع من غلته على الباذل لذلك لأنه تعلق به حق التوفية نص عليه. وأجرة النقل على هذا الأصل، يعني هذا الأصل، لكن ربما إيش يتفقون على خلاف أن يكون يعني الكيال أو الوزان يكون عش يكون على المشتري فيتبع في هذا العرف أو ما تم الشرط عليه. نعم. وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وجد منه في المنصوص سواء كان متبرعا أو بأجرة. قال وتسن الإقالة للنادم من بائع مشتر لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة. وليست بيعا بل فسخ فتصح قبل قبض مكيل ونحوه وبعد نداء جمعة. يقول وليس بيعا بل فسخ، كذا عندكم ليس بيعا بل فسخ، ها فيه لها وجه لو قال بل فسخا، على أن بل هنا من حروف العطف تفيد الإضراب، لكن هو بناها على أن إيش جملة مستأنفة. بل هو فسخ خبر لمبتدأ محذوف. يقول تسن الإقالة للنادم من بائع أو مشتري. قال وليس بيعا بل فسخ، وش الفرق؟ هذا فرق جوهري له ثمرة، لأن إذا عددنا أن هذه الإقالة بيع فيجري عليها شروط البيع، من لابد من معرفة قدره ولابد من الرضا ولابد من شروط أخرى كاملة، وأنه إذا كان ظهر أنه معيب وثبت أنه حصل عند هذا أنه يرجع عليه بالمعيب، لكن إذا كان فسخ إنما يرده بحاله ويثبت له إيش القيمة التي قدم فيها هذا الثمن فيها هذا المثمن. نعم. ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن ومن مفلس بعد حجر لمصلحة وبلا شروط بيع وبلفظ صلح وبيع وبما يدل على معاطاة ولا خيار فيها ولا شفعة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. يعني يقول فتصح قبل قبض مكيل ونحوه، يعني تصح الإقالة قبل إيش هذه الأشياء. نعم. قال باب أحكام الربا والصرف وهو من الكبائر. يجري الربا في كل مكيل وموزون لا معدود ومذروع ولو لم يؤكل كأشنان فالمكيل كسائر الحبوب. هذا إذن علة الربا أو ما يجري فيه الربا، هذه في المذهب هذا كل مكيل وموزون كل ما يكال أو يوزن فإنه يجري فيه الربا دون إيش. يقول لا معدود ومذروع فإن لا تجري فيه الربا. المعدود مثل الفواكه البطيخ الأشياء هذه معدودة، المكيلات أشياء كثيرة. نعم. ولو لم يؤكل كأشنان، الأشنان هي يعني مثل الصابون. نعم. فالمكيل كسائر الحبوب من بر وشعير وذرة ودخ وأرز وعدس وحب فجل وقطن وكتان والأبازير والمائعات من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأدهان كلها مكيلة. لكن الماء ليس بربوي، قال في الإقناع: سوى ماء فإنه لا ربا فيه بحال، ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة انتهى. الأبازير هي جمع بزر، والبزر هي الثم، يعني الحبوب التي يبذر فيها أو يبذر منها. وقيل أن الأبازير هي البهورات مثل الفلفل الأسود والأشياء هذه والكمون، نعم، وزيت وشيرج. الشيرج هو السمسم. نعم. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. ومن الموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران والخبز والجبن والورس والعصفر والزجاج والطين الأرمني والذي يؤكل دواء واللحم والشحم والزبد، وما عدا ذلك فمعدود. ولا يجري فيه أي المعدود الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان والسفرجل والثياب والحيوان والبقول والتفاح والكمثرى والخوخ، لأن هذه تشترى، تجد تشترى ما تش ما ما يعني لا تكال ولا توزن، إنما تشترى يعني بالعد. نعم. والإيجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي. ولا يجري الربا فيما أخرجته الصناعة لارتفاع سعره بها عن الوزن، كالثياب فإنها كانت قطنة. والقطن موزون، فهل معنى ذلك أن الثياب يمنع فيها؟ نقول لا، لأن هذا أخرجت الصناعة، تحول إلى شيء آخر، إلى شيء معدود. نعم. والسلاح والفلوس والأواني من النحاس والحديد غير الذهب والفضة. هذا المذهب، المذهب على أن الفلوس هذه النقود هذه ما يجري فيها الربا. لكن الصحيح أن الفلوس يجري فيها الربا لأنها أثمان الأشياء. التفاضل إذا اختلفت، أما إذا من جنس واحد، يعني مثلا دينار كويتي بدينار كويتي لا، أو مثلا الفلسات الكويتية بالفلسات الكويتية لا. لكن مثلا لو أنه يعني بغيره، مثلا الفلس الكويتي بالهلل السعودي، هذا يجوز. قال المنقح في حواشي التنقيح: الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقا، ولهذا لم نرهم مثلوا بهما، وإنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها. قال: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه أي بمكيل، كتمر بتمر، أو بيع الموزون بجنسه أي بموزون، كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير، صح ذلك بشرطين. الشرط الأول المماثلة في القدر، كدرهم فضة بمثله ومد بر بمد بر ومد شعير بمد شعير. فإذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه، هذا يصح لكن بشرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابل. وأما إذا بيع بغير جنسه ففيه شرط واحد وهو التقابض دون التماثل. وإذا بيع مكيل بموزون فإنه لا يلزم منه لا التقابض ولا التفاضل، وهو هذا يسمى إيش؟ هذا السلم، أنك تقدم الثمن وتؤخر المثمن. نعم. فمثلا إذا بيع تمر بتمر نقول لابد فيه من التماثل والتقابض، لابد فيه 10 صاع من هذا 10 صاع من هذا، وفي نفس المجلس يتم التقابض. إذا قال هذا تمر أجود وأحسن، هذا خلاص وهذا رزيز، نقول ما خالف، إذا هو أجود إما أنك تتماثل أو بع الجيد واشتري فيه الردي، أو بع الردي واشتري فيه الجيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بيع بغير جنسه يعني بيع مكيل بمكيل آخر لكن إيش؟ من غير جنسه، يعني بيع بر بشعير أو بيع بر برز، هذا إيش؟ هذا يصح التفاضل، يعني تبيع لك صاعين بر ب5 آصع رز، لكن لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، ما يجوز التأخير. طيب إذا بيع مكيل بموزون نقول هذا ما يشترط فيه شيء، مثلا بعت ذهب ببر أو فضة ببر وشعير، هذا إيش؟ هذا ممكن نعطيها الذهب الآن ويجيب لي إياه بكرة، وهذا إيش؟ باب السلم. وهذا كان من جملة التوسعة التي وسعت الشريعة على الناس، وإلا فالأصل أنها ملحقة بأصلها المنع. قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فمنعهم من ذلك وكانه وجدوا في أنفسهم أن هذا ضيق عليهم مما كان لهم فيه سعة، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إيش؟ قال من أسلم في شيء فليسلف أو فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم ربما يقول قائل وش الفائدة منه؟ إذا مثلا هذا يعني معه فلوس ليه يأجل؟ إما يشتري شيء حاضر، يعني مثلا أنا معي 100 دينار وبتمر أعطيها الآن ويجيب لي بعد وقت، هرحم واحد عندها؟ نقول لا، هذا فيه فائدة للناس، للبائع والمشتري. البائع أنه يتقدم الثمن ويقبض ينتفع منه، إذا كان رجل صاحب زراعة يزرع منه ويشتري بذوره ويشتري أشياء، والمشتري ينتفع من جهة إيش؟ أنه يأخذ بأقل من ثمنه في وقته. التمر في وقته 100 دينار يمكن ما تجيب لك إلا 20 صاع، لكنك إذا قدمت الثمن لا تجيب لك 30 صاع أو 25 صاع، فهذه المصلحة. وهذا إن شاء الله يأتينا باب السلم. نعم. قال والشرط الثاني القبض قبل التفرق من المجلس، وإذا بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح ذلك بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق من المجلس، وجاز التفاضل، فيصح بيع مد من الشعير ب5 أمداد من الحنطة بشرط القبض قبل التفرق، وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، ولا يصح بيع المكيل أي ما أصله الكيل كالبر والشعير والتمر والملح بجنسه وزنا كرطل بر برطل بر، ولا يصح بيع الموزون أي ما أصله الوزن كالفضة والنحاس والرصاص بجنسه كيلا إلا إذا علم مساواته أي المكيل الذي بيع وزنا أو الموزون الذي بيع كيلا في معياره الشرعي، فلو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. عندكم كذا إلا إذا علم مساواته، غريب، إلا إذا علم مساواته. لأن هذا جمع مؤنث سالم. نعم. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، هذا من التحايل. يبيع المكيل بجنسه وزنا، يبيع 5 آصع بر أو 5 آصع تمر خلاص، بـ20 كيلو من تمر آخر، هذا يقول ما هذا تحايل ولا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنك لا تعلم هل 20 كيلو هذه مساوية الخمس الآصع، واضح؟ فإذا أنت ما تعلم هذا ما يصح، لأنه من شرطه التماثل. والقاعدة في المذهب أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عندهم. الجهل بالتساوي، بعضهم يقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا إلا إذا علم مساواته، أي المكيل الذي بيع وزنا، إلا إذا علم قال لك والله هذه 5 آصع وأنا وزنتها تطلع مثلا 13 كيلو وهذه 13 كيلو من تمر آخر، إذا علم المساواة هذا أمر آخر، وإلا فالأصل عدم الجواز. ويصح بيع اللحم بمثله أي بوزنه من جنسه، كلحم بقر بمثله، رطبا بمثله أو يابسا بمثله إذا نزع عظمه، لأنه إذا لم ينزع عظمه أدى إلى الجهل بالتساوي، فإذا نزع صح البيع كالذهب. لأن اللحوم مكيلة بغير الحيوان، الحيوان معدود لكن اللحم مكيل، أما الحيوان نفسه معدود لكن إذا ذبح وأصبح لحما فإنه يكون من جنس من المكيلات. ويصح بيع اللحم بمثله، لكن إيش قال؟ إذا نزع عظمه، لأن العظام تختلف بين البهائم، هذه عظامها قوية أكبر وهذه أضعف. نعم. فإذا نزع صح البيع كالذهب بالذهب مثلا بمثل. ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه أي مأكول، كقطعة من لحم ضأن أو بقر بحمامة كغير مأكول. ويصح بيع دقيق ربوي كدقيق بر بدقيقه مثلا بمثل إذا استويا أي الدقيقان نعومة. الأصل عدم الجواز في إيش؟ في المكيلات إذا كانت على غير الصفة للأخرى، واضح؟ إذا كانت على غير الصفة ما يصح. مثلا تبيع 5 آصع بر حب بـ5 آصع بر مطحون، يقولك لا ما يصح، لأن الحب إذا طحن انضغط وصار ما سعته صاع، يمكن صاع ونصف، فلا بد من التساوي. إذا تبيع حب تشتري حب، وإذا بعته مطحون تشتري مطحون، أما العكس لا. وإذا يعني إذا طحن لا بد فيه من تساوي النعومة، ما يكون هذا ناعم جدا وهذا خشن، لأنه يصير فيه التفاضل. إلا اللهم إيش إذا كال الحب وضبط وزنه، ضبط إيش؟ ضبط وزنه، ثم أخذ بدله دقيق بنفس الوزن. هذا إذا علم الانضباط في هذا جاز، وإلا في الأصل لا. وذلك قال إيش؟ ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه بالشرط، قال إذا استويا نعومة أو خشونة أو رطبه برطبه ويابسه بيابسه. العنب منه اليابس ومنه الرطب، وعصيره بعصيره. نعم. لا ما في مشقة، هذا راجع إلى إيش المكينة اللي تطحن، الطاحونة لها أرقام يقدر يضبطها، رقم كذا رقم كذا. بس لابد أن يكون متساوي في النعومة، ما يكون هذا خشن وهذا، حتى لو وزن. لا إذا كان وزن يعني باعتبار الوزن إيه ممكن الوزن يضبط، لا سيما الآن الأوزان هذه يعني الدقيقة تعطيك حتى لو فارق شيء بسيط إلكتروني هذا يعني. لكن أنا أريد أن أقرر إيش أن الأصل عدم الجواز، إنما يستثنى بالشروط. أول شيء إذا اشتري بنفس الصفة، يعني هذا مطحون وهذا مطحون، وكان إيش بنفس النعومة أو الخشونة أو الرطوبة أو اليبوسة. قال إنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز، أو استويا خشونة ورطبه برطبه كالعنب بالعنب والرطب بالرطب ويابسه بيابسه كالزبيب بالزبيب والتمر بالتمر وعصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب ومطبوخه بمطبوخه، أي يصح بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل إذا استويا نشافا أو رطوبة، ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح. نعم، لأن هذا إيش هذا يعني فيه زيادة، زيت بزيتون، الزيت بالزيتون صار إيش فيه زيادة، لأن هذا فيه زيت وزيتون. أما إذا يعني أراد الزيت فإنه يشتريه بزيت آخر، أما زيت بزيتون أو تمر بدون نوى بتمر فيه نوى هذا كله ممنوع. لأن يجري عليه القاعدة اللي قلت لكم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لأنك أنت ما تدري الزيت الزيتون هذا كم يخرج زيت. نعم. وشيرج بسمسم، الشيرج هو زيت السمسم، ولا يصح بيع الحب المشتد في سنبله من بر أو شعير بجنسه، لأن التساوي مجهول والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ذكر هذه القاعدة. نعم. وتسمى المحاقلة، وتسمى هذه المحاقلة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. وش معنى المحاقلة؟ المحاقلة هو أن يشتري الحقل أو يشتري الحب في حقله، فيجي يقول أنا مثلا الشرب هذا أبشتري في سنبلة، هذه خذ 20 صاع وأنا بشتري هذا. طيب أنت تعلم أن في الحقل هذا بيطلع 20 صاع؟ ما تعلم. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كذلك لو كان ثمر إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، لكن مع هذا العرايا لها شروطها، أن يكون أولا يعني دون 5 أوسق، والثاني أن يكون الحاجة محتاج ولا عنده ثمن، والثالث أن يقطعه في الحال ما يتركه حتى يتمر. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله بحب غير جنسه، كما لو كان أحدهما برا والآخر شعيرا، لأن اشتراط التساوي منتفي مع الجنسين. وهذا يصح، لأن التساوي ما هو شرط، واضح. الآن لما أجي أنا بشتري حقل أو شرب في السنة بالبر، أبشتري ببر ما يصح، لكن لو أني بشتري بغير جنسه يصح. لماذا؟ لأن أصلا اللي من غير جنسه يجوز فيه التفاضل، واضح إخوان؟ فإذا جاز التفاضل جاز أن تشتري حتى في سنبله إذا اشتد، بالشرط النبي صلى الله عليه وسلم أجاز البيع عند اشتداده في سنبله. نعم. قال: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما، أي الثمن والمثمن، أو مع أحدهما من غير جنسهما، وذلك كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أي بمد عجوة ودرهم أو دينار ودرهم بدينار، حسما لمادة الربا. نعم، لأن هذا من التحايل. قال: أنا عندي تمر خلاص وأنت عندك برحي. الخلاص مو مثل البرحي. قال: بس النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل. تبي صاع برحي بصاع خلاص، ايش يحتالون فيه؟ يقول: لا، طيب انا خلاص باخذ منك صاع خلاص، وباخذ منك صاع برحي، وبعطيك صاع خلاص، لكن حط مع البرحي درهم ولا شيء ثاني. هذه حيلة فمنعوها، وذلك قال حسما لمادة الربا. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، سواء قال له هذا أخذ صاع برحي معه درهم معه دينار، وأنت عطني صاع خلاص مع درهم، وكان الفاضل هذا يوازنون فيه الآخر. قال: يصح لو قال: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا أو حاجة غير الفلوس، أو قال: أعطني بالدرهم نصفا وفلوسا، أو دفع إليه درهمين وقال: بعني بهذا الدرهم فلوسا وأعطني بالآخر نصفين، ففعل صح. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومتماثلا وزنا لا عدا، وإنما يصح صرف الذهب بالفضة وعكسه بشرط القبض قبل التفرق. ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، قال في المنتهى: ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة والآخر مستقرا في الذمة بسعر يومه، وقال: ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح وإلا فلا، انتهى. هذا يحصل كثير، مثلا إذا إنسان اشترى منه شيء بالريال أو بالدولار، ثم أراد أن يعطيه بدله عملة أخرى، يقول: يصح لكن بسعر يومها في ذلك الوقت، وإذا أراد أن يبتعد عن هذا الشيء يأخذ منه بنفس القيمة اللي اشترى. مثلا اشتريت منه هذا الشيء 10 دولار، وقال: كم يساوي بالدينار؟ وعطاه دينار، نقول ما فيها شيء إذا كان إيش بسعر يومه. وأما يعني إذا أراد الخروج والبعد عن هذا الشيء، 10 دولار 10 دولار، 100 ريال 100 ريال. نعم. قال: باب في أحكام بيع الأصول وأحكام بيع الثمار. هذا الباب يتكلم عن أي شيء؟ يعني عن بيع هذه الأصول، أصول الدور وأصول الثمار. يعني مثلا إذا بعت أنا ثمرة أو شجرة، ما الذي يلحق بها وما الذي لا يكون ملحق بها؟ مثلا بعت عقار بيت، ما الذي يكون مع البيت للمشتري يعني يطالب به، وما الذي لا يكون محسوبا مع البيت للبائع أن يطالب به؟ لأن هذا باب واسع يختلف فيه الناس. ضبط بعض أهل العلم بمثل هذه الأشياء، ضبط الأشياء، لكن في الحقيقة أن المرد في هذا كله والضابط فيه العرف، فما كان تبعا للبيت يكون تبعا للبيت حسب عرف الناس، وما لم يكن تبعا للبيت لا يكون تبعا للبيت حسب عرف الناس. والأعراف تختلف بحسب إيش؟ بحسب المجتمعات، يعني بحسب الأقطار وبحسب الزمان. يعني كان في السابق أن الإنسان إذا باع بيته أنه يأخذ التكييف ويمشي، واضح؟ المكيفات. الآن لا، إذا بعت البيت المكيف معه، اختلف العرف. كما سيذكر لكم أن في السابق إذا باع البيت أن يأخذ المفاتيح ويمشي، الآن لا، إذا باع البيت يترك المفاتيح، أقفلة الباب، لأن أول مفاتيح يعني منفصلة عن الباب، تركب فيه وقت، يعني مما يكون سلسلة يربط فيها ولا غيره. ولذلك أحسن ما قال مثل ما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول إن هذا الباب ضابطة العرف والعادة. لأن سيأتيكم إن شاء الله الآن كيف أنه يعد أشياء في وقتنا ما هي معدودة. وهذا الباب منفعة الطالب منه أو منفعة المتفقه منه أنه يعرف إيش ما له وما عليه إذا باع أصلا. نعم. قال والوصول هنا أرض ودور وبساتين ومعاصر وطواحين ونحوها. نعم، هذا الأصول، الأرض إذا باع الأرض وش عليه وش ما عليه، والدور البيوت، والبساتين إذا باع بستان إيش اللي عليه وإيش اللي ما هو عليه. نعم. الطواحين وش؟ الطواحين اللي تستخرج الماء. نعم. ها؟ لا، مثل مغارف هذه دواليب وغيرها. نعم. هي لفظة مشتركة تكون هذا وتكون لاستخراج المياه. نعم. قال والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، واحد الثمر ثمرة، وجمع ثمار ثمر ككتاب وكتب، وجمع الثمر أثمار كعنق وأعناق، فهو رابع جمع. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو وصى بها تناول ذلك أرضها بمعدنها الجامد. شفت، هذا هو. أوقف أرض أو رهن أرض أو باعها أو وهبها، إيش اللي يتبعها؟ قال تناول ذلك أرضها بمعدنها الجامد الذي يكون فيها، لأنه كأجزائها. وتناول البيع بناءها، ما يقول لك لا والله أنا بشيل الأبواب ولا غيره، لا، نقول هذا تبع له. نعم. بالنسبة للمعدن الجامد، إيه؟ الذهب، إيه نعم، دون المعدن الجاري. نعم. إذا وجد فيها المهم أنه يتبع الأرض، هي واقف بيع هبة. نعم. لأنه كأجزائها، وتناول البيع بناءها وسقفها ودرجها لأن ذلك داخل في مسماها، وتناول البيع فناءها بكسر الفاء وهو ما اتسع أمامها إن كان لها فناء، يعني يسمونه عندنا الحوش أو الارتداد. نعم. وهذا الحوش ما هو كل بيت فيه. نعم. إذ غالب الدور ليس لها فناء وتناول البيع ما كان متصلا بها أي الدار لمصلحتها كالسلاليم من خشب جمع سلم بضم السين وفتح اللام المشددة وهو المرقاة ولفظه مأخوذ من السلامة وشرط دخولها أن تكون مسمرة والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة وحلقها ورحا منصوبة والخوابية المدفونة لأن ذلك كله متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان. وعلم مما ذكر أن السلاليم والرفوف إذا لم تكن مسمرة والباب إذا لم يكن منصوبة والخوابي إذا لم تكن مدفونة لا تدخل لأنه منفصل عنها أشبه الطعام في الدار. وتناول البيع ما فيها أي الدار من شجر مغروس وعرش جمع عريش وهو الظل لأنهما متصلان بها لا تنزل حجرا مدهونين لأنهما موضوعان فيها للنقل عنها أشبه الفرش والستور. ولا يدخل منفصل عنها كحبل ودلو وبكرة وقفر وفرش لأن اللفظ لا يشمله. نعم هذا للبائع أنه يأخذه. ولا يدخل منفصل عنها كحبل ودلو وبكرة التي يربط فيها المحالة يعني وقفل وفرش لأنه يأخذها. نعم. ومفتاح للدار وحاجر رحن فوقاني. وإن كان المباع ونحوه كالموقوف والموهوب والمرهون والمقر به والمصابه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق. لا يدخل في بيع الأرض ونحوها مما ذكر ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل وسمسم وأرز وفجل وثوم ولفت وجزر ونحوه ويبقى في الأرض للبائع إلى أول وقت أخذه وإن كان بقاؤه أنفع له كالثمرة بلا أجرة إلا إذا اشترط أن هذا لي ولا الأصل أن هذه الزروع تكون للبائع. نعم. كالثمرة بلا أجرة على بائع لأن المنفعة حصلت مستثناة له ما لم يشترط ويزرع المشتري أو نحوه لنفسه ولا يضر جهله في مبيع إذا شرطه له ولا عدم كماله لكونه دخل تبعا للأرض. وإن كان ما في الأرض من الزرع يجز مرة بعد أخرى كرطبة بفتح الراء وهي الفصة فإذا يبس وهي إيش وهي الفصة الفصة كذا بالأصل في اللسان الفصفصة لأن أنا عندي الفضة الظاهر أن الفصة. طيب فإذا يبست فهي قت وبقول كنعناع وهندباء أو تكرر ثمرته كقثاء مبالغ. أنت عرفت الحين وش يشرح هو يقول كرطبة وشين الرطبة هي البرسيم إيه يقول لك ما دام أنها رطبة قال وهي الفصة تسمى في بعض الناس عند بعض الناس الفصة قال فإذا يبست فهي قت يعني الجت. نعم. أو يتكرر أخذ زهاره كورد وياسمين فالأصول من جميع ذلك في مبيع للمشتري لأن ذلك يراد للبقاء أشبه الشجر والجزة الظاهرة وقت البيع واللقطة الأولى وزهر تفتح وقت بيع للبائع لأنه يجنى مع بقاء أصله أشبه ثمر الشجر المؤبر وعليه على البائع قطعها أي الأشياء التي قلنا إنها له في الحال أي على الفور. قال فصل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه بكسر الطاء غلاف العنقود فالثمر للبائع ما لم يشترطه المشتري متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه. قال في شرح المنتهى وأما كون الثمرة تترك في رؤوس النخل إلى الجذاب لأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة كما لو باع دارا فيها طعام لم يجد نقله إلا على حسب العادة في ذلك وهو أن ينقله نهارا شيئا بعد شيء ولا يلزمه النقل بليلة ولا جمع دواب البلد لنقله. كذلك ها هنا تفريغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها وهو أوان جذاذها. إذا تقرر هذا فالمرجع في جذه إلى ما جاء في عبارة يقول وإذا طلع أولها وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه. ترى المعلوم أنه إيش الطلع ما هو بالطلع بالكسر، حتى في الحاشية هو سبحان الله. أنا من اليوم أناظرها أقول منين جاب هذا الطلع. فإذا الحاشية مكتوب كذا في الأصول ولكن ضبطه في اللسان بفتح الطاء. إذا بيع شجر النخل بعد تشقق الطلع فإن إيش الثمر يكون للبائع، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمره للذي باعه. نعم. قال فإذا تقرر هذا فالمرجع في جذه لا ما جرت به العادة. فإذا كان المبيع نخلا فحين تتناهى حلاوة ثمره انتهى. فإن جرت عادة بأخذه بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه جذ حين تستحكم حلاوة بسره. وكذا الحكم بيع شجر ما ظهر من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها من عنب وتين وتوت وجميز، أو يظهر في قشره ويبقى فيه إلى حين الأكل وذلك كرمان وموز، أو يظهر في قشرين وذلك كجوز، أو ظهر من نوره أي وكالطلع إذا تشقق في الحكم ما ظهر من نوره ما له نور يتناثر كمشمش بكسر ميميه وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وإجاص، أو خرج من أكمامه جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة. هذا على حسب الشجر، فما كان يعني بعد التلقيح يكون إيش للبائع. طبعا هذا إن لم يشترط إيش المشتري. وكذلك ما كان يعني ما بيع من شجر يخرج من نوره، يعني له نواوير، بعض الثمار تنور مثل الرمان وبعدها يطلع من نورها، فما كان منورا فهو للبائع. وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت، هذا يكون إيش للبائع ما ظهر. و أو ظهر من نوره، يعني تبين إيش من الورد هذا نوره، فهو للبائع. وما بيع قبل ذلك أي قبل تشقق الطلع ونحوه فللمشتري والمتهب كورق الشجر، لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره أو بعض طلع ولو من نوع فللبائع وغيره المشتري. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع الشجر، إذا باد الشجر هذا ما يدخل، يعني إذا بعت شجرة ما يدخل أرضها فيها. في السابق الناس ما عندهم قدرة أن يمتلك حائط نخل، لكن تجد إنسان عنده حائط نخل يجي يشتري نخله، يقول أنا بس بشتري نخلتين هذا اللي تكفيني، ويساقين ويتولى عنه. لكن لو ماتت ما له أنه يجي يغرس في مكان واحدة. تقول أنت اشتريت النخلة ما اشتريت أرضها. هذا معنى قوله إيش وما بيع قبل ذلك ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع الشجر. فإذا باد الشجر فلا يملك غرس مكانه، أي إذا اشترى شخص شجرا ثم قلعه فلا يملك غرس شيء مكانه. نعم. قال فصل: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض إلا بشرط القطع. نعم. أما إذا كان مالك الأرض لا، مثلا إنسان اشترى أو استأجر أرض يزرع فيها، بعد ما زرع جاء مالك الأرض اللي هو مستأجرها منه قال أنا أبشتري منك الثمر هذا أو الزرع هذا، يصح ولو ما إيش مع شداد عدم استداد السنبل أو عدم تموه الثمر. كذلك لو باعها مع أصلها، يعني جاء واحد عنده ثمر وباع الأرض كلها أرض مع الزرع، هذا يجوز. أما أنه بيع الثمر فقط هذا ما يجوز. أي نعم، يجوز بيعها المالك الأرض فقط. يقول هو ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه لغير مالك الأرض، يعني يجوز أنك تبيعه قبل بدو صلاحه لمالك الأرض. واضح؟ لا لا، خل مالك الأرض. ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ما يصح أنك تبيع الثمر قبل بدو صلاحه. عندك ثمر نخلة توها طالعة، ما يصح أن نبيع الثمر. واضح؟ لكل الناس إلا مالك الأرض أو مالك الأصل اللي هو مالك الشجرة. بس هذا مراد. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، لأن الثمر اعتبار مالك الأصل اللي هو الشجرة، لأنه ممكن يكون صاحب الشجرة شخص وصاحب الأرض شخص، لكن الزرع لا، ما له إلا مالك الأرض. فالزرع اللي هو مثلا البر، واحد زرع بر توه ما اشتد السنبل، نقول ما يجوز أنك تبيعه. جاء واحد يقول لك والله أنا بشتري حق لك هذا كله وأنا وحظي اللي أطلع يطلع، يقول ما يصح حتى يشتد سنبله. إلا إذا جاءك صاحب الأرض اللي أنت ماخذين الأرض منه تقول أنا بزرعها، يجوز أنك تبيعها له لأنه مالك الأصل. واضح؟ الشرط الثاني قال إلا بشرط القلع في الحال. إذا اشترط، جاء واحد قال لك أنا أبشتري الحقل هذا كله، ما اشتد الحب، ما اشتد الأصل، ما يجوز. لكن قال لا أنا بحش الآن لأن أنا أريده علف للبهائم، نقول هذا جائز. واضح؟ هذا معنى قوله إلا بشرط القطع في الحال، لا هو مالك أصل ولا شيء. لا هو على الشرط أنه يقطع في الحال، إذا تأخر يبطل البيع. إلا بشرط القطع في الحال في الثمرة والزرع إن كان منتفعا به حين العقد، فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز والزرع الترمسي لم يصح لعدم النفع بالمبيع ولم يكن مشاعا، لن يشتري نصف الثمر قبل بدو صلاحها مشاعا أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا، فلا يصح الشراء بشرط القطع. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع أشجار نوعها الذي بالبستان الواحد، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق كالشجرة الواحدة. فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو، وصلاح بقية الفواكه كالرمان والمشمش والخوخ والجوز والسفرجل طيب أكلها وظهور نضجها، وصلاح ما يظهر فما بعد فم أي بعد لقطه كالقثاء والخيار كالعادة، والصلاح في الحب أن يشتد أو يبيض ما تلف من الثمرة إذا كانت باقية على أصولها سوى يسير لا ينضبط لقلته بجائحة سماوية، وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض قبل أخذها، فمن ضمان البائع إن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، إن على البائع المؤنة إلى تتمة صلاحه، فوجب كونه من ضمان بائع ما لم تبع مع أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علاق البائع عنه. وما تلف من الثمر قبل أخذها فمن ضمان البائع، لقوله صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. اشتريت أنا ثمر بعدما بدأ صلاحه استوى، ثم جت آفة سماوية ما يأخذ، وله أن يأخذ بقدر ما تبقى ولا الأصل أن عدم الأخذ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، لكن لو كان من فعل آدم لا يصح الأخذ. نعم. أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته لتفريط المشتري، وإن تعيبت الثمرة بالجائحة في وقت يكون تلفها بالجائحة من ضمان بائع خير مشتر بين فسخ بيع وإمضاء وأخذ أرش، وإن تلف ما ضمن بالجائحة بصنع آدمي خير مشتر بين فسخ بيع ومطالبة بائع بما قبضه من الثمن أو إمضاء ومطالبة متلف كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.